قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل، أنت اللطيف لطيف لم تزل، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. حي قديم قديم وجد باق، غني غني مجيد، عادل إله واحد، بر الرؤوف رؤوف بالعبيد. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. يا ربنا بالفتحة وبالرجال رجال الصالحة، اجعل أمورنا ناجحة، نحن وكل المسلمين. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. يا ربنا بالبقرة وبالرجال رجال العشرة، اجعل أمورنا ميسرة، نحن وكل المسلمين. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. يا من إذا دعي أجاب، اكشف لنا هذا الحجاب. يا من إذا دعي أجاب، اكشف لنا هذا الحجاب، واسمح بواصل للجناب، وأعطينا الحسن وزيد. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يغن باسمك يا عظيم. وللنبي صل يا سلام، منا صلاة مع سلام، يوم الجزاء نحن سلام، مما نخاف يا مجيد، والآل والصحب الأسود ساد به بيضا وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد قل يا عظيم أنت العظيم قد همت